ألا كل من بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بحضرتكم معنا وحلقه جديده في برنامج لمسات بيانيه. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقه جديده ولمسات بيانيه. مرحبا بك. بارك الله فيكم. سيدي، في الحلقة من ضمن الحلقات المنصرمة من هذا البرنامج أثرتم موضوع كبير ومسألة التنازع في القرآن الكريم، فجاءنا سؤال بهذا الخصوص يقول: هل ورد التنازع في القرآن الكريم دكتور فاضل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام. ورد التنازع في القرآن الكريم في أكثر من موضع. نعم. من ذلك قوله تعالى: هاء مقرأوا كتابية. هاء هذا اسم فعل. هاء اسم فعل بمعنى هلم هيا هاتوا هاتوا اقرأوا أم فعل أم كتابية مفعول به. تنازع الكتاب. يعني كل منهما يعني هاؤم الكتاب اقرأوا الكتاب. هاؤم اقرأوا كتابية، هاتوا الكتاب واقرأوه. هو اسم الفعل يعمل عمل الفعل. نعم. عمل الفعل. نعم. نعم. يعمل عمل الفعل. جيد. آتوني أفرغ عليه قطرة. في سورة الكهف. آتوني أفرغ عليه قطرة. قطرة مفعول به، الآتوني أم الأفرغ؟ هو هل عاد السؤال هو هذا الذي أثير بين النحات، هم يجيزون كلا يعني أي واحد منهم، ولكن هنالك فقط في الترجيح الاختلاف. عند الكوفيين الأول هو الأول أولى في الإعمال، وعند البصريين الثاني هو أولى بالإعمال، وعند الفراء كلاهما اثنينهم هما يعمل معا. يعني إذن هو يعني هل هم يحتجون بوجود قرائن سياقية ترشح الفعل الأول أم الفعل الثاني، أم هو اجتهاد، أم الأمر وجهة نظر؟ لا، هو يعني إحنا ما راح ندخل في النحو، أنا حقيقة ما أريد أدخل في موضوع نحو. يعني هو لا، ما قصدت بهذا، أنا قصدت حينما نقرأ أي القرآن الكريم يعني نحسبها للأول أم للثاني. هو كل يعني عندهم كلاهما جائز. جائز. لكن هناك مرجحات، كل واحد يحتج أن الأول يقول، إذا يدخل بالموضوع هذا، الأول يقول هو أولى باعتبار سابق. مثلا آتوني قطرا، هو هذا السابق. آه. البصريين يقولون الثاني لأن أقرب، ولو كان الأول راح يصير فاصل بين العامل والمعمول لو كان الأول، ولو كان كذلك ربنا قال آتوني أفرغه عليه قطرا، لأن إذا أعملنا الأول لازم نضمر في الثاني. يعني فيها كلام طويل، لكن هم متفقان على أنه يجوز أن يكون للاثنين، أن يكون هذا معمولا للاثنين. لا، الأول قسم ذهب والآخر يهمل، لكن في المعنى هم العمل الاثنين في المعنى. لكن في الإعراب عند الكوفيين الأول هو الأولى، عند البصريين الثاني هو الأولى، الفراء يقول له ما معنى، يعني سيان يستوي الأمر. يستوي. هو هل هذا التنازع له غرض دلالي بالقرآن الكريم أو بلغة العرب عموما دكتور فاضل؟ هو يعني أكثر من عامل، هذه أكثر من واحد تشترك في معمول واحد، بدل ما يكرر جملة المعمولات. يعني في أظن حديثة: ولا تسبحون وتحمدون وتكبرون الله 33. نعم صحيح. يقول تسبحون الله وتحمدون الله وتكبرون الله، فيجمعها كلها ويأتي بمعمول واحد لها يصلح لها جيد. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. هم ظنوا أن لن يبعث، وظننتم أن لن يبعث الله أحدا. يعني خارج القرآن يقول أنهم ظنوا أن لا يبعث الله أحدا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا. هذا اختصار جميل، إجازة جميل. طبعا. بارك الله فيك. من الكلمات الشهيرة عندنا سيدة وتحدث إشكالا حقيقة في طبيعة فهمها وطبيعة الوصول إلى الإعراب السليم لها كلمة لا إله إلا الله، هل الاستثناء هنا مفرغ أم ماذا؟ هو أظن في الحلقة الماضية كان نعم. سائل عن أشهد أن لا إله إلا الله، صحيح صحيح، وأعربنا سيأتي يعني أعربناها لا نعم. إله إلا الله يعني فيها، نعم صحيح، وذكرنا أن الله لا تصلح أن تكون خبرا، نعم، وإنما هي بدل. لكن السؤال الذي أثير، هل هو هذا مفرغ أو لا؟ نعم. الزمخشري عنده حقيقة رسالة في كلمة الشهادة يعتبره مفرغ، لأن هو أصل الكلام عنده الله إله مخالف في جميع النحات، عند أصل التعبير نعم. الله إله، أصل تعبير الله إله، مبتدأ وخبر، نعم، قدمت كلمة، قدم الخبر صار إلهنا الله ثم قيل لا إله إلا الله، فبالنسبة لهذا التخريج مفرغ. على على على رسلك، أصل التعبير عند الزمخشري الله إله، مسوي رسالة به خاصة إعراب ما شاء الله، إيه إعراب كلمة الشهادة. طيب، لا الله عنده الله إله مبتدأ وخبر، تمام، قدمنا الخبر جوازا كما تقول قائم الله، إيه كما تقول قائم محمد سليم جائز، يبقى إلهنا الله، إلهنا الله إذا خبر مقدم ذا مؤخر. طيب، أدخلنا لا نافية للجنس صارت لا إله إلا الله، فدخل على الخبر لا إله، لا نافية للجنس دخلت على الخبر، راح يكون مفرغ على رأي على هذا التعبير عند النحات. إحنا كما ذكرنا عند النحات أنه لا إله موجود أو في الوجود، صحيح، والله بدل من موجود من الخبر الموجود، من الضمير المستتر في موجود هو المحذوف، اي هو موجود خبر محذوف، فعلى هذا طبعا ما راح يكون مفرغ على راي الجمهور، على راي لا اله موجود, موجود الا الله، ما راح يكون مفرغ، صح، باستثناء راح يكون تام، راح يصير استثناء تام، لكن عند على اعراب الزمخشري راح يصير مفرغ على كل على حاله، ما راح يكون مفرغ، فلما ما راح يكون مفرغ راح يصير فيه وجهان كلمة الله، راح يصير فيها الرفع وهو المشهور الذي لم يرد في يعني في القرآن، صح، لا مستثنى مرفوع، نعم، بدل بدل بدل مرفوع و او منصوب على الاستثناء. طب هنا مسألة لفظ الجلالة، هل واجب الرفع هنا؟ ما هو قلنا على رأي الزمخشري خلص هذا انتهى، على رأي الجمهور لا، ليس واجب الرفع، الزمخشري واجب الرفع طبعا لأنه خبر، خبر على رأي الجمهور لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يجوز وإلا الله، طبعا هذا هو الكثير في القرآن، هذا القرآن كلمة الشهادة، لكن عندهم يجوز. حضرتك بشكل شخصك دكتور فضل السامورائي تميل إلى أي الرأيين عند الجمهور، ترجح ماذا؟ لا هو إذا ترجح هو ترجح ما ورد في القرآن لا إله إلا الله، يبقى الرفع، يعني إذا مخشري رأيه على كل رأيه وجيه، يعني في اجتهاد وجاه اجتهاد. جميل أن المعتزلة يأتون ببعض الآراء الجيدة يعني. وهو معتزلية أصلا الزمخشري. نعم. طب هنا حضرتك قلت في الحلقة الماضية في أشهد أن لا إله إلا الله، ما عليكم قدرتم الباء بعد أشهد، نعم صح، فيعني وحرف الباء كما نعلم لا يدخل إلا على الأسماء، يعني كما يقال بالجر والتنوين والندى وال ومسند الاسم تمييز حصل، فكيف ذلك؟ وهي داخله على الاسم، وهو داخله على ان المصدريه، ان حرف حرف مصدري، فالمصدر فالمصدر المؤول هو الذي يعني تدخل عليه حرف الجر، مثل بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما، نعم، بشر المنافقين بان لهم، بان لهم، ايوه، بشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا، سقط على نزع الخافض، وفي القرآن بشر الإيش وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة، نزع الخافض هذا راح يصير، فهي الباء داخلة على المصدر، والمصدر اسم، على المصدر صار مصدر مؤول، أن مصدرية هو أن وما بعدها أن مصدر، هذا مصدر، إيه طبعا، والمصدر اسم، مش المصدر مؤول يبقى أن والفعل أن ولا أن وما بعدها، هي الحروف المصدرية، أيوة، أن حرف مصدري، أن حرف مصدري طبعا، أن واسمها وخبرها كلها، علمت أنك مسافر يعني علمت سفرك، أو لهذا اسمها مصدر مؤول طبعا، لأن ليست أن وحدها، عند الحروف المصدرية عندنا نعم. أن وأنا ولو وعدنا ما وعدنا كي يعني ليست هي فهينا لم تدخل على الفعل لا كما لا, لا كما ظن السائل لا دخلت على الاسم طبعا بس أنا أقول دخلت على المصدر المؤول نعم دخل. وهذا جائز طبعا إحنا قلنا على نزع الخافض يعني في الأصل كان موجودة مثل بشر بأن وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بشر فهو لهم من الله أجرا كريما نزع الخافض فبالتقدير يعني هي هنا أشهد بأن لا إله إلا الله طبعا أشهد بأن فأن وما بعدها على نزع الخافض نزع صار أشهد أن لا إله يعني الخافض في اللغة هو الحرف الجر نعم نعم هذا مصطلح كوفي للعلم الخافض نعم الخافض هو حرف الجر على مصطلح الكوفيين والخفض هو الجر الخفض هو الجر يعني اي نعم الخفض هو الجر والله كان صراع فكري بين المدرسة الكوفية والمدرسة البصرية في وكلهم من العراق ما شاء الله يعني دينا. فك دينا. الله أسرها وأعادها للعراقيين بإذن الله تبارك وتعالى حقيقة أنا سألت سؤالا من قبل أستاذنا الأستاذ محمود صيام مدير المكتبة بالتلفزيون يتساءل في قصة سيدنا موسى وكان له سؤال طيب حقيقة يعني قل نعرف أن الأنبياء نعرف بعصمة الأنبياء وننزه الأنبياء عن وجود نقص فكيف وصف سيدنا موسى بأنه قاتل فوكزه موسى فقضى عليه وبأنه لا يبين الكلام وبأن أخاه هارون هو أفصح منه لسانا يعني هو ليس بالأفصح ولا يكاد يبين وقاتل فكيف نفهم هذه الأمور في من خلال برنامج لمسات بيانية فأحلت السؤال إلى معاليكم هو لماذا يعني تعرض بهذه الصورة ولماذا لا يقال هو نصير المستضعفين يعني كيف فوجد فيها رجلين هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي هذا مظلوم الذي من شيعته وهو مظلوم وذاك الذي يعني على الذي من عدوه وكذا فهذا ظالم ومظلوم قوي ومستضعف قوي ومستضعف صحيح فأراد أن ينصر المستضعف فوكزه ما راح يفك إلا بأن يضرب لكن مو ضربة قاضية لكن الوكز في اللغة ضربة خفيفة ليست ضربة تميت لكن هذا من باب يعني القتل الخطأ يعني عجيب طبعا ما نظرنا إليها كذا بالمناسبة يعني ليس قاصدا هو لقتل نظرنا له يعني حينما استنصر من قبل الذي من شيعته نصره موسى فقتل المصري لا لا, لا لا ولا شوف هو يعني الظاهر مما نقرأ من قصة سيدنا موسى نعم أنه يعني نص يعني في نصير نفسي الضعفة. نعم يعني هو عندما ذهب إلى مدين وجد فيها امرأتين تذودان نعم. قال ما خطبكما ما تحمل أنه يرى يعني هاتين البنتين ولم تذودان ولم تطلب منه شيء ولم تطلبه ولم هو تطوع نعم من دون أن طلب ومن دون أن يقصد أجر ومن دون أن يتوقع أجر ومن دون شيء سقى لهما ثم تولى إلى الظل هذا يعني دافع في نفسه يعني هو حب الإعانة حب نصر الضعفاء حب نصر المستضعفين ناحية إيجابية عنده وهاي يعني تلاحظها مو فقط هاي لاحظها في يعني لما ذهب مع سيدنا الخضر كان ينكر عليه أفعال لا يراها مناسبة في نظره أخرقتها لتغرق أهلها هذا إنكار على أمره ويراه يعني غير سليم نعم. مستنكر وقتل النفس أيضا أيضا استنكر والجدار استنكر واستنكر صحيح يعني إذن هو يعني لا يحب الظلم يحب صح. الإعانة يحب النصر الضعيف وربنا قال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين الله. من الرجال والنساء والولدان وهكذا ربنا قال صحيح هذا هو يعني نصير المستضعفين ولذلك لاحظ يعني أنا لاحظت في بعض كتب التفسير يعقدون فد مشابهة لطيفة بين قصة موسى والخضر وبين ما حصل له في ماضيه الموسى يقولون هو اعترض على الخضر أنه في لما على السفينة يعني وهذا لم ينظر إلى التدبير الذي دبره له ربه أولا حينما وضع في التابوت وألقي في الماء والله صحيح هذه تشبيهات ما نسيه الله صغيرا فكيف ينساه كبيرا. ثم مسألة القتل. طيب مو أنت مقتلة نفس ذك، مقل لا قتلت نفسا زكية بغير نفس، مو أنت أيضا قتلت نفس في لاحظ مو قتل نفس لما هذا مع القبطي صائفة وكذاه موسى فقضى عليه، وهذه تشبه ذيك، واعترض هنا على خضر. على فعل الخضر، وهو قد فعل أخرى لكن لم يعلم الحكمة. بس تصرف الخضر كان عمدا. كان عمدا، لكن تصرف لحكمة يجهلها سيدنا موسى. حتى الأخرى اللي قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا في الجدار. طيب قال أنت اتخذت أجر في لما سقيت لابنتي رجل الصالح. الله أكبر. وهو فعلا سقى بدون أجر، لكن وخذ أجر وتزوج إحداهما بعد هذا. يعني عندما فعل هو تزوج مقابل أن يأجره ثمانية حجج، صح، فإن أتم عشرا فمن عنده، صح. لا هو سقى مجانا فعلا، سقى مجانا، صح، وقتل كما حصل الآن. سبحان الله، هو قتل هو كما حصل الآن. نعم صحيح. وألقي في التابوت كما ركب في السفينة، صح. فيعقدون القدامى مشابهة لهذه سبحان الله العظيم، يعني حتى يقال أن الخضر ذكره بما فعل. إذن يعني ننظر نظرة أخرى إلى الموقف أنه نصير الضعفاء، لكن ربما الآية القرآنية توهم بغير ذلك، يعني فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي، إذن هو مستضعف، مستغاث هو، صح، استغاث به، يعني لم يتدخل في الموضوع، لا لا لا، مثلا تحزبا معه، لا لا، إلا مع لما رأى هذا ويستغيث به لينصره. يعني بس قال في أخرى المصري أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، مو ذاك أظن أنه قاصد له الذي قال هذا، أي نعم، كما حدث بالأمس، كما حدث، كان ظن أنه قاصد له. يعني طيب هذا مسألة القتل، فتح الله لك وفتح عليك، ما نظرنا إليه من هذه النهاية، نظرنا أنه نبي قاتل كيف يقتل. طيب في مسألة ولا يبين، هو كان لا يبين الكلام، لا يكاد يبين، لا يكاد يبين في لسانه رتة الظاهر، يعني عجل في الكلام أو تلعثم في الكلام، أو يعني حبسة عقدة وحبسة، حبسة إيه؟ ولا حبسة، لا حبسة، هو قلت رتة، لا بس نضبط المصطلح، نريد أن نتعلم منكم، لا رتة، رتة وليست رتة، لا رتة، رتة يعني رتة بمعنى ماذا؟ رتة يعني إما حبسة في الكلام أو كده مثلا، عجلة في الكلام، تعتع أحيانا الصير، يعني لسان ثقل في الكلام، لسانه غير مستقيم، ثقل، نعم، ثقل في الكلام. طب مو هذا أليس بعيب؟ مو هو أولا يعني الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا واحد. طيب لا بأس، لكن النبي يكون سليم اللسان، أو صح هذا الكلام، بس راح نذكر أمر وبعدين أعلق على هذا. تفضل سيد. مو هو ربنا ذكر ناس في القرآن الكريم، حسان المنظر و ولسان منطق ذوي منطق سليم وذمهم. وهكذا إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، صحيح، حاجة جميلة مثلا يعني. وهكذا وقال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. وهكذا كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم يخافون، بينما موسى هو كان يصارع ويسارع ويبادر يحسبون كل صيحة عليهم. إذن هي المسألة ليست بالمنظر وإنما هي بالمخبر، هذا الأصل يعني. نعم. هو يعني في غير مقام سيدنا موسى عليه السلام، هم العرب ماذا قالوا؟ يعني يقولون ترى الرجل الحقير فتزدريه وفي أثوابه أسد مزير. الله جميل. مرة ثانية هذا البيت، ترى الرجل الحقير فتزدريه. نعم. وفي أثوابه أسد مزير. الله. فالمسألة ليست منظره. طب إذن بس لك مع سيدنا موسى، عرف أن الأنبياء عندهم استقامة في اللسان حتى يستطيعوا التواصل مع أقوامهم على الأقل. هو ذكر حجج وحاج سيدنا، هو حاج سيدنا موسى حاج فرعون، وكان يلقي بالحجة وكان يتكلم معه. هذا إشارة إلى أن الواحد عليه أن لا يعني يخجل مما هو فيه، مما يراه ليس كاملا، عليه أن يعني يثبت على الحق إذا كان، لا يجعله ينزوي. جيد. يعني هذا إذا رأى الإنسان في نفسه شيء من هذا فعليه أن يكون إيجابيا، لا لا لا، هذا ليس هو الأمر الذي يقاس به الرجال. طيب سيدنا جميل. موسى كان يأتي بالحجة وكان يقول وكان كذا، وبعدين هو كان يعني انت تقول لماذا لم سيدنا هارون، هو أقوى من هارون، يعني هو هارون استضعف، هو قال يا ابن أم من القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، مع أنه نطق أحسن. نتوقف عند استضعاف سيدنا هارون ونواصل بعد الفصل إن شاء الله رب العالمين. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ولمسات بيانية، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور. مرحبا فاضل. مرحبا، بارك الله فيك. نكمل قصتنا، كنا عند استضعاف سيدنا هارون. يعني قلت يعني موسى شخصيته قوية تختلف عن شخصية هارون في بني إسرائيل، كانوا يهابون موسى أكثر مما يهابون هارون، ولذلك استضعفوه، قال إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمس بي الأعداء. سيدنا موسى أخذ برأسي وبلحياته فجره إليه. فهي المسألة يعني مسألة ليست مسألة فقط إحسان النطق وما إلى ذلك، لا ليس. طب سيدنا موسى قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، في الكلام صح، صح يعني في الكلام أم في التعبير؟ في النطق، لكن هو من يقول أنه يأتي بحجة أقوى من حجته؟ مش هذه الفصاحة في اللغة؟ الفصاحة في اللغة هو يحسن الكلام، لكن هل بالضرورة يأتي بحجة أقوى من حجة الذي لا يحسن الكلام؟ الحجة لا. الحجة أنا أتصور أن الفصاحة حجة، أما الفصاحة تكمن في مخارج الألفاظ والنطق السليم. الفصاحة أن يحسن القول، يعني لا يأتي بكلمة غريبة، لا يأتي بكلمة خطأ في اللحن، لا يأتي بكذا، هذا فقط، لكن ليس بالضرورة أن يكون ذا حجة. يحسن المنطق، النطق، يحسن النطق، فصيح في اللسان، فصيح في الكلام، أصلا ليس كل فصيح بليغا معلوم، هذه قاعدة. طب ليس كل فصيح بليغا، كل بليغ فصيح، لكن ليس كل فصيح بليغا. يعني مسألة الفصاحة، عدم وجود الفصاحة مثلا في سيدنا موسى ليست منقصة فيه. لا ليس لا لا لا، وكون يقول أخي هارون هو أفصح مني لسانا، لا لا ليس معناه هو يعني. ليس معناه أقوى حجة، ليس معناه ذلك، وإنما هو يتكلم عن طلق اللسان، عند طلاقة في اللسان، ليس لكن ليس إحنا رأينا الحجة في الشعراء، الاحتجاج في الشعراء كان بين موسى وفرعون، وليس كان بين هارون وفرعون. كان يقيم عليه الحجة حتى يعني ضيق الخناق على فرعون، قال وما رب العالمين، قل رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم تعقلون، يعني كان الكلام كان هذا. نعم طيب هنا سؤال سيدي، يعني إذا نظرنا إلى بعض السمات والصفات الموجودة أو المعهودة بسيدنا موسى، نجد أنه مثلا آدم البشرة أسمر، أجهد الشعر، قوي، يسارع إلى النهضة باستمرار، قاتل، فوكزه فقتل علي فقضى عليه، أخوه أفصح منه، هو لا يكاد يبين، ورغم هذا يقول ربنا تبارك وتعالى واصطنعتك لنفسي لسيدنا موسى. ونحن عندنا الأنبياء صورة من حيث الجمال والبهاء وكذا وكذا، وروعة المنظر وحسن المنظر وحسن الطلة والبهية، هذه الأشياء ربما لا تكون في سيدنا موسى كما صورتها أي القرآن الكريم. يعني هو الأسمر ما يصلح يكون نبي يعني ربنا ذكر امتحانات سيدنا أيوب. أيوة امتحان كان كبير جدا، يعني حتى عافه الناس وألقي في خارج المدينة. نعم الاختبار هذا ليس يعني الأنبياء أو الرسل ليست بالصفات البدنية الذين إذا رأيتهم أعجبتك أجسامهم ويقولوا تسمع لقولهم، ليس هؤلاء، وإنما صفات أخرى. لذلك ربنا قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، الذي يحملها ويؤديها ليست بالمنظر، هي يعني معناه أن الرسول هو أجمل الناس، يعني أقصد مو الرسول نبي الله محمد، وإنما الرسل يعني صالح، وليس بالضرورة ذلك، ليس بالضرورة. وكأننا نتعلم درسا طيبا من هذه المواقف، أن الموضوع كله يكمن في الجوهر وليس في المظهر. وليس في الرجل بكلامه. وعلى كل إنسان أن يفعل الخير وسعه، وأن لا يصده عن ذلك ما يرى في نفسه شيء ليس كاملا، فرأى شيء ليس كامل لا يصده عن فعل الخير، وإنما عليه أن يفعل الخير وسعه. وهذا نعم. مثل ربنا يعطينا، يمكن حتى احنا يعني لا نخجل من هذه الأشياء، وإنما أمور عادية ونسعى في الخير وندخل في المجتمع. وأنا رأيت يعني في حياتي شخص كان يعني الكلام ماله جدا ثقيل، لكن كان كل جماعته يهابونه في إذا تكلم. سبحان الله. أنا رأيته. سبحان الله. نعم أنا رأيته، كان يهابونه، وكان يعني حتى إذا تكلم وكلمه حتى يحسن الكلام جيدا، وليس طلق اللسان، لكن كان يعني كان يعني كل جماعته وهذا كان يهابوه. يعني إذا قال كلمة ولو يقولها 4-5-6 مرات الله يطلعها، لكن كلهم كانوا. أنا رأيت هذا الشخص. صح، أحسنت، بارك الله فيك. أخونا مصعب فاضل السمراء له سؤال في قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. سؤاله: هل هناك جسد لا يأكل الطعام؟ ولماذا جسد مفرد ويأكلون جمع؟ أما أن الجسد لا يأكل الطعام فنعم، قد يكون هذا الأمر، قد يكون هناك جسد لا يأكل الطعام. يعني ربنا ما قال عن العجل الذي صنعه موسى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ما سمع قال جسد. صحيح. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، مقال قسد، قال عجلا جسدا له خوار. صحيح. يعني ليس بالضرورة أنه الجسد يأكل الطعام. ثم أصلا العرب يعني يقولون أن الجن والملائكة أجساد جسد، يعني يقولون الجسد الجن جسد والملائكة جسد لا تأكل الطعام. فإذا كلمة جسد في العربية ليس معناها أنه ضروري يأكل الطعام. ربما نفهم جسد على أنه جسدنا نحن مثلا. لا، هذا نفهم بالنسبة لنا جسد. أما في اللغة عموما لا ليس بالضرورة. لا ينحصر فينا فقط. لا ينحصر فينا، لا ينحصر فينا قطعا. يعني كان العجل جسدا وأي شيء مجسد هو جسد هكذا جسد. وحتى قالوا الملائكة جسد والجن جسد. بس المقصود هنا في قوله تبارك وتعالى هل هذا المعنى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام؟ مستغني عن الطعام، يعني مستغنين. ملك وقالوا له أنزل الملائكة ملك. ملك. طب لماذا جسد مفرد ويأكلون جمع؟ هو أظن في الحلقة الماضية كان السؤال أنه الجنس، أظن إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الجسد جنس. والعصر إن الإنسان لفي خسر، مفرد ثم أتى بالجمع. والجسد هو جنس. هذا لما قال وما جعلناهم، وبهذا الكلام عن جماعة ليس عن واحد، وقال فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار وأما الذين سعدوا. جنس، هذا جسد على الجنس. نعم. وبالتالي تجمع طبعا. يعني طب جن ما مش جسد لأنه الجنس لا يجمع أم يجمع؟ لا ليس بالضرورة. يعني جسد أجساد مثلا. طيب والرجل رجال والرجل جنس. والإنسان أناسي، ربنا مجمع الأناسي إنسان. قال أناسية كثيرة. نعم. إيش وأناسية كثيرة؟ أناسية كثيرة. نعم. جمع الجنس طبعا، ما في إشكال. يعني أحسنت، بارك الله فيك. أحسنت. الأخ أبو محمد من السعودية له سؤال في سورة السجدة: ما يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. يقول اليمين مفرد والشمائل جمع، فلما؟ حقيقة هذه المسألة أيضا بحثها القدامى، قالوا يعني هم اليمين عندهم جهة المشرق. طيب. والشمال جهة المغرب. فيقولون يعني في جهة المشرق الظل يضمحل إلى يصير وقت الزوال. طيب. في بعد الزوال بالشمال الظل يزيد. في الجهة الأخرى. طبعا. صحيح. بعد الزوال الظل يزيد. لا. العصر يصير ظل شيء مثله هو مثله يزيد. فإذا تلاحظ الظل قال عنه اليمين، إيش قال هو عن اليمين؟ والشمائل. والشمائل، ففي اليمين هو كأنه ظل واحد ينقص، الشمائل زيادة في جهة، زيادة في جهة الشمال، هذا ينقص منه، هذا يزيد منه، فإذا صارت أكثر كأنما أكثر من جهة. مرة ثانية. الظل. اليمين عند العرب هو يقول، يقصد في القرآن هذه جهة اليمين. جهة طلوع الشمس. طيب. وهذه جهة المغرب. الشمال. الشمال. يا الشمال ولا شمال؟ لا فرق بين الشمال، الشمال هي الريح. الشمال هي الريح. نعم. إذن هي الشمال. الشمال. أصحاب الشمال مع أصحاب الشمال. يعني نقول شرق غرب شمال جنوب. الشمال الريح نعم الشمال جهة الشمال. الشمال والجنوب. نعم. فقالوا اليمين طلوع الشمس. أي فأذن الظل راح. ينقص. ينقص. صحيح. إذن جهة واحدة، هذه الظل يزداد راح يأخذ جهة، راح يأخذ أكثر من صح. من هنا إذا راح يصير شمائل. صحيح. راح يصير شمائل. ثم قالوا هو هذا اليمين هو جهة مطلع النور، مطلع الشمس إذا كان المشرق سليم، والمغرب جهة الظلمة. طيب. فكما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أفرد النور حيث وقع وجمع الظلمة حيث وقعت، تقول النور والظلمات، أفرد اليمين وجمع الشمال. الله جميل، سبحان الله، رائع. بهذا المنطق نفهم الآية. وهم أيضا التفتوا قالوا يعني قالوا بس ربما يكون هذا تفسير إسلامي. هو في القرآن هكذا. صحيح، لكن اللغة العربية تعرف هذا التفسير؟ يعني أبو جهل مثلا أو أبو لهب كان يفهم هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى يفرض النور ويجمع الظلمات؟ ما كان يفهم، ما يسمعونه في القرآن يعني. لكن هو كان يفهم بلغته. ليه طبعا. ولغته يعني نستطيع أن نقصرها على ما تفضلتم بأنه هو اليمين طلوع الشمس، فالظل شيء يتناقص ويتزايد في الجهة الأخرى فتكون جمعا. وجهة النور واحدة، لأن ليس هناك نور إلا نور الله ما أنزله في نوره. سبحان الله. أما الظلام فهو كثير النفس والشيطان وغيرها والهوى. والهوى. إبليس والدنيا ونفسي والهوى كما يعني. قال أبو بكر الصديق عليه رحمه. ثم حتى يقولون يعني هذا سجدا مع الشمائل، والشمائل سجدا لله داخلين. نعم. هم أيضا يعني يأتون في مناسبة لطيفة يعني. يقول لك جهة اليمين مطلع الشمس ليس فيها حكم شرعي يتعلق بالصلاة. يعني من طلوع الشمس إلى الظهر ليس هناك صلاة واجبة. صحيح. في لما يكون في الشمائل راح يصير صلوات، راح تبدأ من الظهر. ثم العصر يتعلق بالظل. صحيح. ثم المغرب بذهابه. صحيح. فإذا السجد ما راح يكون بالشمائل. ما راح يكون باليمين. ما راح يكون باليمين. ولذلك قالوا يعني جميل أن يقول والشمائل سجدا لله داخل. الله يعجبني هذا التفسير، رائع، سبحان الله، بارك الله فيكم. الأخت غيداء من الشارقة جزاها الله خيرا، لها سؤال في سورة مريم، لماذا ذكر اسم الرحمن كثيرا في سورة مريم؟ ويمكن احنا ذكرنا أكثر من مرة ما يسمى بالسمة التعبيرية للسورة أو للسياق. نعم صحيح. يعني مثلا حتى تكون واضح المسألة، حتى نذكر كيف يعني ذكر في سورة طه، قال فلما أتاها نودي يا موسى. في النمل قال فلما جاءها نودي يا بورك من في النار. طبعا هنالك سبب في اختيار أتاها وجاءها، لكن أيضا مما ذكر أن لفظ الاتيان في طه أكثر من لفظ المجيء، ولفظ المجيء في النمل أكثر من لفظ الاتيان. فناس يعني هم يقولون ورد لفظ الاتيان في طه 15 مرة وفي النمل 13 مرة، لفظ المجيء في النمل 8 مرات، في طه 4 مرات. إذن هذا صار إيش يعني إضافة إلى الأمور التي ذكرت في سبب الاتيان والمجيء، وأن جاءها تأتي في الأمور الشاقة وأتاها في الأمور السهلة، ويأتون بالآيات لماذا هنا وهذا هنا. هناك سبب آخر مع كل ذلك، أن السمة التعبيرية للسورة أيضا حسنت هذا الأمر. في البقرة إن الله غفور رحيم، في الأنعام فإن ربك غفور رحيم. تلاحظ أنه في الأنعام كلمة الرب أكثر من لفظ الله، ولفظ الله في البقرة أكثر، يعني لفظ الله في البقرة ورد 282 مرة. الله أكبر. نعم في الأنعام 87 مرة. فرق كبير. الله كلمة الرب في البقرة 47 مرة، في الأنعام 53 مرة. إضافة إلى أن في كل مسألة يعني هنالك سبب خاص بالسياق، لكن عندنا السمة التعبيرية للسورة أيضا حسنت أنه في الأنعام إن ربك، في البقرة إن الله، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، في الحج إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة. أيضا قالوا كلمة الرب وردت في السجدة أكثر مما وردت في الحج، ولفظ الله في الحج أكثر مما ورد في السجدة. نعم. لفظ الله في الحج 75 مرة، في السجدة مرة واحدة. لفظ الرب في السجدة 10 مرات، في الحج 8 مرات، معلم فرق كبير بين آيات صحيح. الحج والسجدة. صحيح. الآن أتي للرحمة وراء هذا. الرحمة في سورة مريم شاعت يعني سياق السورة والسمة التعبيرية في السورة، الرحمة شائعة من أولها إلى آخرها. هي من أولها ذكر رحمة ربك عبده وزكريا، وإن هذا حتى في الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمة نودا. لا تدانيها سورة في ذكر الرحمة. أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وهكذا في البقرة أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يا أعوذ إني أعوذ بالرحمن. صحيح، صحيح. في بقرة موسى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، بالله وليس بالرحمن، وليس بالرحمن. يعني حتى لو أخذنا اللفظ الرحمن في سورة مريم ورد 16 مرة، طيب في لفظ البقرة مرة واحدة الرحمن. الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لم ترد. يعني إذا أخذناها من السمة التعبيرية فالرحمن في جيد. حتى هنالك أمر آخر يعني إضافة للسمة التعبيرية، حتى في هذه يعني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، نعم. وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هو أصلا السياق في البقرة سياق عقوبة ومسخ، هذه التي وردت فيها هذه الآية وتنكيل، يعني إيش؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين وما خلفها. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لفظ الرحمن لا يناسب المسخ والتنكيل ومسخ القردة، صح صح، لا يناسب اسم الرحمة. صحيح. قال أعوذ بالله إن كنت، بينما أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا يعني تستجيش رحمة هذا الرجل الواقف، وتطلب من الرحمن أن يرحمها يخلصها من هذا المأزق الذي هو فيه، يعني تطلب من الرحمن أن يرحمها. الرحمن هنا مناسبة للحالة، للحالة التي هي فيها، هي فيها. تضربها يرحمها يخلصها مما هي فيه، وتستجيش الرحمة يا معوذ ما ترحمنا تخلصنا. لا صحيح صحيح. فإذا كل لفظة هي مناسبة في سياقها، نعم. سياق المسخ والعقوبة ما يتناسب مع الرحمة والرحمن، كيف مسخهم وهو الرحمن، كيف جعلهم قردة خاسئين وهو الرحمن، لا يستوي لا يستوي لا يستوي. صحيح. كل واحدة فيه. أحسنت. يعني بهذا المنطق فهم الأعرابي حينما أخطأ المسلم والسارق والسارقة طبعاً. قال والله غفور رحيم، يعني عزّ فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. صح، منطق سليم فعلا. وهنا مع السيدة مريم يناسب فعلا لفظ الرحمن، مع سيدنا موسى يناسب، لا يناسب الرحمن، لا يناسب، كيف مسخ وقردة ونكال لما بين يديه، ونكال ورحمن، لا لا يناسب تمام. هي أعوذ بالله أعوذ وأعوذ، لكن أنت انظر السياق الذي ورد فيه هذا السياق، أعوذ بالله وأنا أعوذ بالرحمن. صح، أحسنت. وإن كان الاثنان يدلان على ذات الله سبحانه وتعالى، الله والرحمن، لكن الصفات يعني الصفات كل واحدة مناسبة. لما تطلب الرزق تقول يا رزاق ارزقني، ما تقول يا قابض. صح صحيح، قادر. كل واحدة في يعني لها مغزى ودلالة نعم، بارك الله فيكم. أخونا الشاب يزيد من الجزائر في سورة الكهف يتساءل عن المواقف الثلاثة التي حدثت بين سيدنا موسى وبين الرجل الصالح، أو في مصطلح عليه الخضر، وقال في الآخر فأراد ربك. الإرادة هنا لمن، وما الفرق بين ثلاثة مواقف والإرادة هنا؟ وأظن هذا السؤال يعني أثير مرات صحيح. كثيرة كثيرة صحيح. صحيح. مع ذلك يعني نوجز القول فيه. نعم. هي ثلاثة مواقف. الأولى مع خرق السفينة، قال فأردت أن أعيبها، فتأدبا لا يحسن إسناد العيب إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كان الأمر منه، وإن كان سواء، نعم، لأن لاحظ حتى في سيدنا إبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفي، ما قال يبرضني، الذي هو يطعمني ويسقي. صحيح. الذي خلقني فهو يهديه، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. قال مرضت مش والذي يمرضني، لا لم يقل كذا، وإذا أمرضني، يعني العيب لا ينسبه إلى نفسه ربنا سبحانه وتعالى. يعني تلاحظ في القرآن يقول زينا لهم أعمالهم، لكن لن تجد في القرآن زينا لهم سوء أعمالهم. سوء أعمالهم زينا، زينا لهم. ذكر السوء، ما قال زينا. صحيح. حتى مع الشهوات والنساء والقناطر المقنطرة زينا للناس. زينا للناس. ما أنه التزيين من قبل الله سبحانه وتعالى، هو كذلك كله من عند الله. هو من عند الله، لكن الأدب في التعبير، وال الله الأدب في التعبير من الشخص عندما يقول يعني يتكلم. يعني على غرب ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن قال فأردت أن أعيبها. طيب مع السفينة نسب العيب إلى نفسه. مع السفينة. طب فأردنا، ها فيها جانبان. فأردت؟ لا، فأردنا. طيب هو لقي غلاما فقتله، كذا؟ صحيح. هو كلها باشرها بنفسه، لكن التعليل يختلف. وكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما. فأردنا أن يبدلهما ربهما. فأردنا هي فيها جانبين، جانب قتل، وفي قتل الغلام، وفي ظاهر الأمر يعني لا يصح. صحيح. قتل واحد، قتلت نفسا زكية. اعترض سيدنا موسى، قتلت نفسا زكية بغير نفس. هذا السوء يعني في شر في النظر الأول من دون المعرفة بباطن الأمور. نعم. شر أن تقتل واحد، محاسب لو قصة حاسبة. صحيح. ما كذا؟ نعم. أي واحد اعترض عليه، إذن هذا وعند الأبوين هو يعني شر واحد يعمل. نعم. عند في ميزان الأبوين عندما يقتل ابنهم. إذن هذا جانب، وجانب إبدال خير منه. إذن هو جانبين، قتل وإبدال. وإبدال صار. أيوه. مشترك. الله مشترك صار. نعم. قال ولذلك قال أن يبدلهما ربهما، لا خير محض، أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة. فأردنا. نعم. إذن الأراد مشتركة بين الخضر وبين الله. يعني فأردنا إرادة مشتركة. لأن ذي أمرين. القتل والإبدال. صار مشترك. فنسب القتل لنفسه والخير لله. قال فأردنا. هنا يشرك إرادته مع إرادة الله سبحانه وتعالى. فأردنا. هذا هو كل. ربما يكون من جهة أخرى. وقال وما فعلته عن أمري. برأ سحاته. خلاص وما فعلته عن أمري. مسألة جزء إشراك الإرادة البشرية مع إرادة الله. لما ما فعل عن أمره هو زين، هو القتل لم يباشر هو؟ بل بشر. والإبدال من الله، أن يبدلهما ربهما، ما قال أبدلهما ولا قال نبدلهما. صحيح. أن يبدلهما ربهما خيرا. نعم. طب فأراد ربك. لا هذا كله خير. في الجدار هذا. كله خير، ليس فيه. فأراد ربك أي بلغة أشد. جدار يريد أن ينقف أقامه، خير ولا لا؟ خير. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. كله خير، الخير المحض نسبه إلى الله سبحانه، إلى الله سبحانه وتعالى. فأراد ربك. جيد. العيب أسنده إلى نفسه، المشترك جاء بالضمير المشترك. حتى في المشترك نسب الجانب العيب إليه أيضا. نعم. والخير المحض إلى الله، يبدلهما ربهما. خير المحض الذي ليس فيه مظهر سوء أو شر أو شيء لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، نوجه أن نوجه عنايات حضراتكم إلى أن هذه الحلقة من برنامج لمسات بيانية سوف تعاد إذاعتها بمشيئة الله تبارك وتعالى غدا في الساعة 8:10 صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. تعاد هذه الحلقة غدا في 8:10 وصباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وأيضا تعاد في يوم الأحد في 1:30 ظهرا بتوقيت الإمارات. وللتواصل مع برنامج لمسات بيانية، أخونا المخرج الإعلامي عبد المجيد عبد الله يتفضل بكتابة الإيميل الخاص بالبرنامج على الشاشة الآن، ونرحب بأسئلتكم واستفساراتكم دائما للمسات بيانية مع أستاذنا الدكتور الدكتور فاضل صالح السمرائي. فاصل قصير ونرحب بتواصلكم مع البرنامج، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم ولمسات بيانيه، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مره اخرى دكتور فاضل. مرحبا. بارك الله فيك. والى القاهره اتصال هاتفي الاخ بدر. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. مرحبا سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا بس نشكركم على البرنامج ده، وبنشكر الدكتور فاضل صالح السمرائي على البرنامج الشيق، ونرجو ربنا سبحانه وتعالى يعني فعل المسلمين بيه ان شاء الله يا رب. انا ليا استفسار في الايه 47 من سوره طه، والايه 16 من سوره الشعراء. في الايه 47 من سوره طه يقول الله سبحانه وتعالى: فاتياه فقولا انا رسول ربك، بالمثنى فقولا انا رسول ربك. في الشعراء يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 16: فأتي فرعون فقولا إنا رسوله، فقولا إنا رسوله، رسوله هنا بالمفرد. فالسؤال الخطاب لسيدنا موسى ومعه سيدنا هارون، والأمر من الله سبحانه وتعالى لهم بأن يقولا مثنى، ولكن في سورة الشعراء استخدم رسولا بالمثنى باللام ألف، واستخدمها في سورة طه بالمفرد. نعم. رسوله. جيد، أحسنت. فلما قصر الخطاب في سورة طه على سيدنا موسى فقط، بينما سن سيدنا هارون معه في سورة الشعراء؟ حاضر حاضر، بارك الله فيك أخو بدر، وإياكم وجزاكم خير مثل إن شاء الله. أخ عبد الرحمن، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي. تحياتي لك أخي الكريم والأستاذ الفاضل الدكتور فاضل. بارك الله فيك. الله بارك فيك. أخي عندي سؤال من سورة المؤمنون. نعم. الآية 44. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه. السؤال: كلمة تترى هل هي اسم بمعنى متوالية أو هي فعل بمعنى تتوالى؟ حاضر. الله بارك فيك. الآن نجيبها. حاضر، ناخذ هذا الاتصال ونجيب، لا بأس. تفضل دكتور فاضل. تترى اسم. تترى. نعم، تترى اسم ممنوع من الصرف، هو يعني أصلها من وترة، يعني أصل الكلمة، يعني أصل التاء الأولى واو. وترى. ثم أرسلنا رسلنا تترى، أصلها وترة. نعم، متواترين. وترة هاي أصلها. والواو تقلب تاء كثيرا في اللغة، منها تجاه، تجاهك هي وجاه. وجاه. طبعا وجاه. وجاه يعني احفظ الله تجده تجاهك. اي وجاهك. ما وجاهك هاي طبعا ليس تخمة، هي اصلها وخمة. لما يقول فلان عنده تخمة اصلها وخمة. طبعا وخمة اللي هو خامة. تهمة فلان متهم من التوهم، وهمة. فتقلب الواو تاء في التراث. التراث من اي كلمه؟ من ورثه. خلاص، ورثه. من ورثه يبقى وراث. طبعا الواو تقلب. تقلب طبعا تقلب. نعم. تقلب همزه كثيرا مثل ارث. مثل احد. صحيح صحيح. وتقلب تاء. تقوى. تقوى من اي كلمه؟ وقى. وقوى. طب وقوى. فقلبت الواو تاء. هنا تترى اسم ممنوع من الصرف. نعم، وترى. وترى. نعم، الالف التأنيث. بارك الله فيك سيدي ما شاء الله. اتصل هاتفي اخر. اخي طارق من الشارقه، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله نعم الحال. لو سمحت، في سورة الشمس آية رقم 9. نعم. قد أفلح من زكاها. طيب، صحيح. وفي سورة النجم آية رقم 32. نعم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لو سمحت الفرق بين التزكيتين. حاضر. ممكن نجيب عنها الآن. تفضل يا دكتور. سؤال ثاني. نعم تفضل. سورة البقرة. نعم. آية رقم 98. نعم. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. نعم. هنا تم ذكر الملائكة وذكر جبريل وميكال وهم من الملائكة أيضا، كمان اللمسة من ذكر أسمائهم. ذكر بعض أسماء الملائكة وذكر الملائكة ككل. أيوة. حاضر. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، شكرا لك. إلى فرنسا أخ عبد الرؤوف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيدي، تفضل. الله يبارك فيك. بارك الله فيكم على البرامج اللي تقدموا فيها كلها. وعندي سؤال للسيد الفاضل جزاه الله خير. ذكر الله تعالى في سورة النور الآية 25 في سورة النور. نعم. يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. نعم. صدق الله العظيم. أريد أن أفهم معناها التكرار، ربما هذا التكرار، أريد أن تكرار خبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. كان من ممكن كان من ممكن أن يقول الله، يقول الله تعالى الخبيثات والخبيثين سكي هذا والطيبات للطيبين. والعكس صحيح. سألت أهل العلم في فرنسا قالوا للتأكيد، ولكن لم يشفي غليلي هذا الجواب. حاضر، نشفي غليلك إن شاء الله. حاضر. بارك الله فيك أخ عبد الرؤوف من فرنسا، شكرا لك. معنا اتصال هاتفي آخر. أخت أم وسيم، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله يا أخي فيكم وفي برنامجكم، ومنشكر كثير الموسوعة ما شاء الله عليه الدكتور فاضل. فلو سمحت بسألي سؤال في سورة البقرة الآية 424، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يعني الظالمين هنا مفروض إنها فاعل، فليش جاءت على صورة النصب؟ فبارك الله فيكم وشكرا لكم. حاضر. حاضر. بارك الله فيك، الشكر لله تبارك وتعالى. معنا اتصال آخر. سيدي محمد تفضل. الو. اخ سيدي محمد من ساحل العاج. نعم. ما شاء الله، مرحبا بك. اهلا وسهلا. تفضل سيدي. طيب. نعم. اسال حضره الدكتور عن ورد في القران الكريم فأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وفي مكان آخر وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. نعم. ما الفرق يعني، لماذا، هل هو نفس القسط المذكور في الآيتين أم هناك فرق بين ال... حاضر. أخ سيدي محمد، إرسال تلفزيون الشارقة عندكم جيد في ساحل العاج كوت ديفوار؟ نعم عندنا ممتاز، ممتاز البث ممتاز. ما شاء الله، مرحبا بكم. نعم تواصلكم معنا باستمرار اخي سيد محمد. نعم خذ الاسم كامل لو سمحت، حط مدني بعد سيدي محمد. سيدي محمد مدني. نعم. نكون سعداء بالتواصل معك سيدي، بارك الله فيك. الى سلطنة عمان اخ عارف، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله نعم الحال، الله يكرمك. حقيقة أنت مذيعا رائع ولبث أستاذ محمد. بارك الله فيك. الله يرضى عليك. في الوقت صياد الماهر إذا استطعت أن تصيد لنا لآلة من البحر الذي أمامك. الله يرضى عليك من حسن ظنكم. من حسن ظنكم. دكتور اللهم فرنا ما يعلمون وجعلنا خيرا من يظنون ولا توحدنا لما يقولون. تفضل سيدي. حقيقة استفدنا كثيرا من لمساتك البيانية. الله يبارك فيكم. في السابق كنت أقرأ القرآن قراءة هكذا. نعم. والآن صرت أتمتع وأستمتع بقراءة القرآن. ما شاء الله. الحمد لله. خاصة إذا مررت على بعض اللمسات البيانية التي سمعناها منكم. فلكم جزيل الشكر على هذا البرنامج. الله يرضى عليك أخي، بارك الله فيك. لدي ثلاثة أسئلة على السريع. يا ليت، لأنه ليس لدينا وقت. تفضل. ليس كمثله شيء، الآية ليس كمثله شيء. نعم. الكاف هي كمثله، لما لم تكن ليس مثله شيء؟ ليس مثله تقصد. حاضر حاضر. الثاني في سورة مريم، وهزي إليك بجذع النخلة. نعم. تساقط عليك رطبا جنيا. رطبة. نعم. رطبا جنيا، يعني لما لم تكن تسقط وتساقط. حاضر. الثالث والأخير، الفرق بين تنظرون وتبصرون. حاضر. وأسفين الإطالة. بارك الله فيك، شكرا لك سيدي أخ عارف من سلطنة عمان. بارك الله فيكم. بسؤال الأخ عارف، نصل بحضرتك إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. شكرا لحضرتك دكتور فاضل، ونلتقيك في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.